الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي كل هم دالي زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي لسه برضو بالوقت تحملي الهم التالي انام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي بيدوم لي رضاكي ده أنا روحي من روحك انتي وعايش من سر دعاكي تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي بيدوم لي رضاكي ده أنا روحي من روحك انتي وعايش من سر دعاكي بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة خليكي يا أمي يا ست الحبايب.